لم يسأل أحد من معارف الحاج العربي عن الأسباب التي جعلته يفضل البقاء في العرائج ولو وحيدا على الاستقرار في فرنسا التي قال إنه أمضى بها سنوات عديدة عاملا في مناجم الفحم وفي أوراش البناء. لا أحد سأل الحاج ولا تجرأ على ذلك. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. رحلات الحاج الصرافي. كان الحاج العربي الصرافي وجها مألوفا في الحي. نحن الآن في أواسط سبعينيات القرن الماضي. في الحي الجديد بالعرائش تسكن أسر من جهات مختلفة، التي قدمت من نواحي العرائش وتلك التي جاءت من الريف وأخرى من أقصى الجنوب، وكانت الساكنة في تنوع مكوناتها تعيش في انسجام تام. ينحدر الحاج العربي من الناظور، ولكنه أمضى سنوات طويلة من عمره في فرنسا عدا تلك التي أمضاها في صفوف الجيش الإسباني. كثيرا ما حكى لجلسائه عن الحرب التي شارك فيها ضمن قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو، وكان الذين يستمعون إليه يجدون متعة ولذة فيما يحكيه. لما وضعت الحرب أوزارها، كذلك دأب الكتاب على التمهيد للحديث عما بعد الحرب، عاد العربي إلى قريته في الريف، ولكنه لم يستطع العودة إلى نظام الحياة الذي كان عليه قبل أن يجند في صفوف الجيش الإسباني، ثم هاجر إلى فرنسا. كان بيده اليسرى شلل، وبكفه ضمور، وفي الجزء الأيسر من وجهه حول. عينه اليسرى والجزء الأيسر من شفتيه لم يعودا مكانهما، ويكاد فمه يأخذ وضعا عموديا. وبرغم سنيه التي أمضاها في أوروبا، فإن الرجل ظل متمسكا بعمامته التي ظل يلفها على رأسه بالشكل الذي تلف به العمائم في الريف. لم يكن يتركها ولو في عز الصيف حين يتخلى عن الجلابة ويعوضها بالبذلة. كان الحاج العربي الصرافي أميا مثل كثيرين من بني جيله، وكانت له علاقة مميزة يحرص عليها مع فقيه المسجد الذي يؤم الناس في الصلوات الخمس، الفقيه الخضير. لم يكن سرا سبب هذه العلاقة الخاصة بين الرجلين، فقد كان الفقيه سي الخضير يتولى كتابة الرسائل التي يبعث بها الحاج العربي إلى أولاده الذين خلفهم هناك في فرنسا، كما كان يتولى قراءة الرسائل التي تأتيه منهم. وكذلك صار سي الخضير محيطا بكثير من أسرار عائلة الصرافي، يعلم من رزق الولد ومن دخل في خصومة مع زوجته ومن يواجه مشاكل مع مصالح الشرطة أو الضرائب، وكم حول هذا وذاك من مال إلى حسابه. بل أكثر من ذلك، كثيرا ما بعث أحد الأبناء إلى والده بشيك موقع على بياض على أن يتولى سي الخضير ملء الشيك بالقدر الذي يمليه الحاج العربي الذي يعيش وحيدا منذ أن توفيت زوجته أم الأولاد قبل 6 سنوات في العام 1969. الذين يعرفون الحاج العربي عن قرب، ومنهم الفقيه سي الخضير، يعلمون أن الحاج العربي تزوج قبل 4 أعوام من امرأة شابة استقدمها من خميس الساحل، ولكنها زيجة انهارت بعد 3 أشهر، ويرفض الحاج العربي كل ذكر لها. كان الفقيه سي الخضير يعلم عن عائلة الحاج العربي أشياء كثيرة، ربما أكثر مما يعلم كثير من أفراد تلك الأسرة، وكان الحاج العربي مطمئنا إليه شديد الثقة به. كان من الأدعية التي كثيرا ما يكررها الفقيه سي الخضير حين يحصل على هدية من الحاج العربي أو من أحد أبنائه، أنه يقول: اللهم اجعل المحبة القائمة بيننا خالصة لوجه الله. يؤمن الذين يسمعون. لم يسأل أحد من معارف الحاج العربي عن الأسباب التي جعلته يفضل البقاء في العرائش ولو وحيدا على الاستقرار في فرنسا التي قال إنه أمضى بها سنوات عديدة عاملا في مناجم الفحم وفي أوراش البناء. لا أحد سأل الحاج ولا تجرأ على ذلك، وكان معروفا عن الرجل أنه من حين إلى آخر 3 أو 4 مرات في السنة يسافر إلى الريف، حين يعود لا يبخل على الجيران ولا على السي الخضير بشيء مما تنتجه أرض أجداده هناك، حتى إنه في الصيف كان يأتيهم بالتين الشوكي ليعزز علاقته بهم، كما أنه دأب على إقامة ليالي لتلاوة القرآن والذكر يدعو إليها عددا من حفظة القرآن. كان السي الخضير هو من يتولى الأمر، وكانت تتولى الطبخ امرأة يؤتى بها من حي آخر. ثم ذات يوم جاءه استدعاء من مصالح الشرطة، جاء يحمل الورقة الزرقاء إلى السي الخضير علّه يدله على سبب الاستدعاء. لم يرد في الورقة ذكر للسبب، وإنما هي عبارة مختصرة: المطلوب الحضور لأمر يهمكم. لم يتردد في الخضير في استعراض العديد من الأسباب الممكنة، ثم ختم بالقول: ولعله خطأ. كل ما قاله السي الخضير لم يخفف من وطأة القلق الذي هيمن على الحاج العربي. كان عليه أن يحضر في اليوم التالي. أمضى ليلة بيضاء يفكر في الأمر، ومضى به خياله بعيدا، وعادت به الذاكرة سنوات إلى الوراء. استحضر أشياء يظن أن لا أحد غيره يعرفها. حسم قراره عندما اقترب الفجر، وقرر أن يحضر إلى الكوميسارية. كان الضابط المكلف شابا، لما أقبل عليه الحاج العربي عامله باحترام يليق بشيخ في مثل سنه. بدأ بتسجيل هويته، اسمه ونسبه وتاريخ ولادته والمعلومات الأخرى التي تخص حالته المدنية. كان الحاج يتوقع منه أن يبدأ بإبلاغه بسبب استدعائه، ولكنه لم يفعل، وباغته بسؤال لم يكن ينتظره: ألست العربي بوشار؟ نعم، أظنك سمعت سؤالي. ألست العربي بوشار؟ لا يا سيدي، أنا اسمي العربي الصرافي. أعلم أن ذاك هو اسمك الآن، كنت أقصد إن كان اسمك العائلي من قبل بوشار. صمت الشيخ ورأى الضابط الشاب عقدة عنقه تتحرك حين ابتلع ريقه، ولما طال صمته عاوده الضابط: لم أسمع منك ردا، هل أنت هو العربي بوشار؟ لا يا سيدي، الإنكار لن يكون في مصلحتك، لدينا من يعرفك ويعرف أنك هو العربي بوشار. أظن أن في الأمر خطأ يا سيدي، سأثبت لك العكس. ضغط الضابط على زر مثبت على مكتبه. في الخارج سمع قرع جرس، وما لبث الباب أن فتح وظهر حارس أمن بكامل زيه. أحضر ذاك الرجل. نعم سيدي، أدى الشرطي التحية العسكرية ثم خرج وأغلق الباب. صار واضحا الآن أمام الحاج العربي أن الأمر الذي استدعي من أجله ذو أهمية وربما خطورة. هو وحده يعلم بأشياء كان يتوقع أن يحضر من أجلها إلى مخافر الشرطة، ولكنه حسب أن السنوات التي مرت ستعصمه من المساءلة، ناهيك عن المحاسبة. مرت بضع دقائق، طرق باب المكتب. قال الضابط بلهجة صارمة: ادخل. فتح الباب وظهر حارس الأمن من جديد، أدى التحية العسكرية وأفسح الطريق للذي معه. كان رجلا تخطى 60، يرتدي جلابة صوفية من النوع السميك، ويعتمر طربوشا صوفيا بنيا. وقف الرجل في سكون ينظر إلى الضابط، سأله: هل تعرف هذا الرجل؟ نظر إليه متظاهرا بأنه اكتشفه لتوه. كان الحاج العربي خافضا بصره: نعم سيدي، أعرفه جيدا. ما الذي تعرفه عنه؟ هو الحاج العربي بوشار. رفع الحاج العربي بصره ونظر في عيني الرجل، سكت قليلا وقال: أنا لا أعرف هذا الشخص، اسمي العربي الصرافي. دون أن يسأله اكتفى الضابط بالنظر جهة الرجل الذي نطق من تلقاء نفسه: أنا أعرفه يا سيدي، العربي بوشار كذلك اسمه الذي نعرفه في كتاما. لقد تعاملنا على مدى سنوات طويلة، كنا نزوده بالحشيش ونؤمن له الطريق بالتزامنا الصمت. وإلى أين كان يمضي بتلك البضاعة؟ كان يهرب تلك المخدرات إلى عدد من أقطار أوروبا. ضغط الضابط على الزر من جديد. حضر حارس الأمن وأخرج صاحب الطربوش البني. هل ما زلت مصرا على الإنكار؟ بإمكاننا أن نحضر لك أشخاصا آخرين تعاملت معهم، اشتريت منهم الحشيش الذي كنت تهربه إلى إسبانيا ومنها إلى بلدان أوروبية أخرى. صمت الحاج الصرافي، وبدا للضابط أن الرجل يكاد يعترف بتورطه في تجارة الحشيش. لاحقا سيعلم الحاج أن الإمساك به تم بعد أن قبضت مصالح الأمن في ميناء طنجة على 3 أشخاص بحوزتهم 50 كيلوغراما من الحشيش. كان ذلك في 28 يوليوز من العام 75 900 وألف. دل 3 عليه، وقال أحدهم إن العربي الصرافي هو العربي بوشار. لم ينكر العربي. في الغد جاء الفقيه سلخضير يسأل عنه. لما علم بسبب استدعاء الحاج إلى الكوميسارية والإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي، أدرك أنه لم يعلم كل شيء عن الحاج العربي وعائلته، وأن تلك الرحلات التي كان يقوم بها الحاج إلى الريف إنما كانت لإبرام صفقات لتهريب الحشيش. لما طوقته الأدلة أقر العربي الصرافي بكل شيء، وجاء في اعترافاته أنه رحل من فرنسا بسبب انتمائه إلى عصابة لترويج الحشيش تعمل على مستوى أوروبا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.